هاي الصدر يا الهكا يا السعب يا المدغاش قم واقطع خطاط الطعان حلق في أجواها شيل الحمالة ما انقاضنا على الأرياش خليت حالفها أم يدون ويدراها بالله صالش يا من كيف عز حماش ولولا المسيرة كان لبنا لغطاها ولولا الجهاد النار يا من تدعس أهل وباش وترسى الكلاب الناف ضيف شعبنا أجراها ومنا بسهم الله فهل صابهم أوضاش فهل حط ربك أن ماته أو هو علاها ليخاف موت العز هل بالمبلة عاش تمتع قليلا لا كما بأس وطاها وذي من معاذنه فرش من قعود فراش ألا سوق الله واجه الأمثال واخزاها سلمان يلبس في الغدر جلدة الخفاش وتقصف قبل عدوان حتى على أسراها ومن باع نفسه واسطى سوق العبيد بلاش فما هو سوى سلعه لا خيصه لمولاها وذي ما فهم كيف الحامش يقتل الحناش قد تدعس أمريكا على من تولاها شاق النشامة للناقة والكبود عطاش كأن الله من العز والمجد سواها وراصد وقاصف تأسبق الشمس في المغباش ورعد أربعة اليوت قد رب يعماها وثاقب وفاطر صاحية شوقها وجياش وصارت بقوة ربها تحمل أحماها ولو ما طغب نسعى دائما تكلم الرشاش ولا سالة ادمانا ولا سالة ادماها وفي ضربة الشيبة خبر يفهمه قرقاش وطحن نداري بالرسالة ومغزاها وفي ضربة الشيبة خبر يفهمه قرقاش وطحن نداري بالرسالة ومغزاها نصحناك من قبل احذار الطهش البطاش بنشعل فتيل الناف طيل اجارة اعداها نصحناك من قبل احذار الطهش البطاش بنشعل فتيل الناف طيل اجارة اعداها